ضرورة حرص المسلم على ترك المعاصي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. الأعمال القليلة ذات الأجور الكبيرة، هذا هو محور لقائنا مع حضراتكم في خلال شهر رمضان. هناك أسس نوطئ بها لهذه الأعمال التي نشير إليها، ومن بين هذه الأسس أن نقدم كلاما حول ضرورة حرص المسلم على ترك المعاصي. حرص المسلم على ترك المعاصي، فإن المعصية عقبة تحول فيما بين الإنسان وبين الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت، حتى يكون الران الذي ذكر الله تعالى في قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المعصية مصيبة وداء وشر، يجعل الإنسان يخسر أفضل وأعظم عطاءات الله سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. دي الحسنة. وإن للمعصية عكس كده تماما: وإن للمعصية سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، وضيقا في الرزق، ووهنا في البدن، وبغضا في قلوب الخلق. هذا كله إذا استشرى في سلوك الإنسان فعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وللإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ذكر للمعصية 40 أثرا سيئا على الإنسان، فمن أراد التوسع فليرجع إلى ما قاله الإمام ابن القيم في هذا الكتاب القيم. ترك المعاصي ينبغي أن يكون في أولويات اهتمام الإنسان المسلم، ومش أنا اللي بقول كده، سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأهل الفقه والفهم في هذا الدين. سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: إنكم لن تلقوا الله تعالى بشيء خير لكم من قلة الذنوب، فمن سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن كثرة الذنوب. شوف، أدي الفايدة هي: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن كثرة الذنوب. وجاء رجل إلى عبد الله بن عبد العزيز العمري وقال له: عظني. جاء إلى العمري وقال: عظني. فأخذ حصاة من الأرض، أو معنى آخر سفيان بن عيينة، سنعود إلى العمري مرة أخرى. سفيان بن عيينة قال: لم يجتهد أحد قط اجتهادا، ولم يتعبد أحد قط تعبدا أفضل من ترك ما نهى الله عنه. لم يجتهد أحد قط اجتهادا، ولم يتعبد أحد قط تعبدا أفضل من ترك ما نهى الله عنه. فتكون إذن في مقدمة وفي أولويات الإنسان المسلم أن يحرص على ترك المعصية. وفي كلمة جميلة يقول فيها سيدنا الإمام الحسن البصري، يقول: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي إلا ونظرت على طاعة الله أم على معصية الله، فإن كان على طاعة تقدمت وإن كان على معصية تأخرت. رقم واحد تأسيسا في الأعمال القليلة ذات الأجور الكبيرة إن إحنا نمتنع عن المعاصي. ده مش كده وبس، مطلوب من الإنسان ألا يدع المعصية فقط، وإنما يترك بعض الحلال خشية أن يكون حراما، وهو ما يسمى في الإسلام باسم الورع. الورع ترك بعض الحلال مخافة أن يكون حراما. وفي الحديث: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فأنا أترك بعض الحلال خشية أن أقع في الحرام. وخير دينكم الورع، اللي هو المعنى اللي بنقول عليه ده. وكما كان لترك المعصية فضل وأولوية، يأتي الورع أيضا في قمة ما نلتزم به لله سبحانه وتعالى كتأسيس أيضا قبل أن نفعل أي شيء. الأول: الوقاية خير من العلاج. في البداية إذا أمرتكم بشيء قال: فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فمطلوب أن أضع في أولوياتي ألا أجترئ على فعل المعاصي. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، اللي يتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، حمى دينه من أن يصاب بضعف أو فتور، وحمى عرضه من أن يناله أذى. أدي الحديث: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. طيب احنا اتكلمنا عن فضل ترك المعصية، عايزين نعرف برضو فضل الورع اللي بنتكلم عليه ده. الإمام الحسن البصري رضي الله عنه له كلمة يقول فيها: مثقال ذرة من الورع يدخل قلبك خير لك من صلاة أهل الأرض. مثقال ذرة من الورع يدخل قلبك خير لك من صلاة أهل الأرض. مش خير لك من صلاة اليوم ولا السنة ولا العمر ولا، لا، خير لك من صلاة أهل الأرض كلهم. ونعود إلى العمري، عندما جاء إليه رجل يطلب منه عظة، أخذ حصاة من الأرض وقال: زينة هذه يدخل قلبك خير لك من صلاة أهل الأرض. الإمام الحسن البصري قال: مثقال ذرة من الورع خير أو أفضل من ألف مثقال من الصوم والصلاة. خير من ألف مثقال، مثقال ذرة واحد خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة. والعمري قال: زينة هذه الحصاة القليلة يدخل قلبك من الورع خير لك من صلاة أهل الأرض. ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كان يتحرى ألا يدخل فمه أو جوفه إلا ما هو حلال محض. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه: إذا وجد تمرة في الطريق ماذا يقول؟ يقول: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. لأن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، فيقول: لولا، أو لولا أني أخشى أن تكون هذه التمرة من الصدقة لأكلتها. واحتمال أن تكون من الصدقة ده احتمال يعني بعيد، وغير محدد وأمر قد يكون أو لا يكون، ممكن 1% أو أقل من كده كمان، لكن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفعال سلفنا الصالح الإمام أبو إسحاق الشيرازي، دخل يوما مسجدا وكان معه طعام يأكله، فسقط منه دينار في المسجد وخرج، ثم اكتشف أن الدينار قد سقط، فرجع إلى مكانه مرة أخرى الذي كان يأكل فيه ووجد الدينار، ثم قال لنفسه لعله سقط من غيره، وتركه ومضى ليبعد نفسه عن الشبهة. احتمال واحتمال وارد، احتمال واحتمال وارد فعلا، لكن إذا أنا أبعدت نفسي عن الشبهة وعن ما فيه احتمال أن يكون معصية، أنا بذلك أحافظ على الفرائض وأحافظ على الحرمات وأمتنع عما فيه شبهة، فضلا عن أن يكون حراما محضا. وقد ورد عن بعض الصحابة أبو الدرداء رضي الله عنه أن من ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما سواه أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم فهو على ما سواه أجرأ. فحدد لنفسك واعرف إن من أولوياتك أنك لا تفعل معاصي، حتى لو كانت المسألة يعني ضعيف العبادة وقليل الاجتهاد، لكن على رأس أولوياتك أن تمتنع عما يغضب الله تعالى ويسخطه. فلا يراك الله حيث نهاك، لا يراك الله حيث نهاك، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. مثال آخر يعني برضو في موضوع الورع هذا، سيدنا عمر بن عبد العزيز اشتهى يوما عسلا، فأرسل إلى بيته هل عندكم من عسل؟ فقالوا لا. ثم جيء له بعسل، قال من أين لكم؟ قالوا لم نجد في بيتنا، فأرسلنا رجلا على دابة من دواب البريد فاشتراه من مدينة بعلبك وأتى به إلينا. ودواب البريد مال عام، ليس ملكا لعمر بن عبد العزيز، وإنما هو ملك لبيت مال المسلمين. فقال، قال وقد علم هذه المسألة، قال لمن اشترى العسل: خذ هذا العسل وبعه ورد أصل المال وما زاد عليه إلى بيت مال المسلمين. اردد على بيت مال المسلمين ما اشتريت به العسل وما زاد عليه، ما زاد على هذا اجعله في علف دواب البريد، ولو كان ينفع المسلمين قيء لتقيأته. والأمثلة في مجال الورع أمثلة كثيرة، لكنها كما قلنا مرحلة تأسيس. احنا عايزين ننطلق إلى أعمال خيرة، لكن عندنا أولويات لابد أن نحافظ عليها. فعلى رأس هذه الأولويات البعد عن الحرام، وأفضل من هذا الورع، أي ترك بعض ما هو حرام بعض ما هو حلال خشية أن يكون حراما. والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.